طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الحضرة منزلة. جماعة بيتعودين يقولوا وتبوأتم من الجنة منزلة. الجنة جزء من الحضرة، وكيف كنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة ها فارتعوا، ما قال، ما قالش إذا مررتم بروضة الجنة، أو ما قالش إذا مررتم بالجنة، إنما قال إذا مررتم برياض الجنة. إذ أن قالوا له يا رسول الله وما رياض الجنة؟ يعني تطلع إيه رياض الجنة دي؟ قال حلق الذكر. إيه رياض الجنة؟ مجالس مثل هذه المجالس من روضات الجنة. لكن عشان يتحقق فيها أن تكون من الجنة يتحقق فيها عدة شروط لازم نوفيها الأول، منها شرط المرة اللي فاتت الإخلاص. الإخلاص. الشرط الثاني الأدب. هذه المجالس تحضر بالأدب. إن حصلت حكاية إنك مش عايز إلا وجه الله دي، هبشرك بشرى قبل ما أشرح الدرس. الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والإيه؟ اصبر نفسك. هو النبي كان عايز يلعب؟ أنا أقول كلمة اصبر نفسك دي لإيه؟ ها؟ نقولها لمين؟ بنقولها للي عايز يزوغ، عنده مشوار وانتوا هتقعدوا رابطنا ساعتين عايزين نروح هنا ولا هنا، لا اصبر نفسك. بس لا يمكن ده يكون في حق النبي صحيح. أمال نفس النبي عايزة إيه؟ هقول لك بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج صعد وارتقى إلى حضرة الملتقى. ارتقى حضرة النبي إلى أن التقى في الملتقى عند قاب قوسين أو أدنى، حيث تلاشت الأشباه والأنظار والأغيار والأنوار، ولم يعد في عين النبي إلا وجه الله. يومها نظر بعينيه إلى طلعة الحق في أبهى محياها، فلما عاين وجه الله عز وجل وكحل عيونه بهذه الطلعة الإلهية أراد أن يمكث في الحضرة ولا يخرج منها، لكنه لابد من بعد الفناء من بقاء، لازم ينزل يبلغ الرسالة. فربنا أي قال له إيه بقى؟ قال له اصبر نفسك عن الله ولا عن الحضور؟ عرفت بقى؟ ما حدش هيقولها لك كده، كله بيفسرها اصبر نفسك يعني قوم من النوم وجاهد نفسك عشان لا، والنبي ما كانش ليه في الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده لما بيقولوا على عارفين: لو تنفس عارف بالله نفس لعاد إلى عبادة الأولين والآخرين أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. لما يحمل هذا النفس من عمق المعرفة بالله عز وجل، ومن نور المواصلة، ومن نور المحاضرة، ومن نور المكاشفة، ومن أنس المكالمة، ومن قرب الله عز وجل. إذن فالله عز وجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى حضرة الحضرة وقاب القوسين وداس بقدميه على بساط الأنس وجسى على ركبتيه يطالع وجه الله. بعد الواحد بالله عليك لما يكون واحد عند النبي مثلا بيعمل عمرة أو راح الكعبة وخلاص بقى ساعتين ونمشي عشان نروح، كيف بيكون الحال؟ مش قادر يروح. لذلك كتبت أقول: أنا ضيف أحمد والنعيم بلغته في طيبة الأنوار والأسرار، أنا في حماه وقد نزلت بروضة وهو الحما وحماه نعم الجار، أيروم من بعد المبيت بروضة طه الحبيب يكون فيها الجار، من بعدها كيف الرحيل لغيرها، من ذا يضاهي أحمد المختار، يا رب ثبتني وقوي مهجتي لأكون في حشري مع المختار. لما الواحد يروح عند سيدنا النبي ولا البيت الحرام بيبقى أصعب حالة ممكن تتعرض لها إن دقت ساعة الرجوع. بيبقى الواحد، أنا كمان لما كنا في مرة بنزور سيدنا النبي وبعدين عايزين نروح وخلاص بكرة هنمشي، فأنا عايز أقول لسيدنا النبي حاجة تحل القضية دي، أنا مش عايز أروح. قلت أقول إيه؟ قلت قف يا زمان، قف يا زمان فقد لقيت إمامي، واقري رسول العالمين سلامي، دعني أغرد في شمائل أحمد فهو الرجا وحماه وهو إمامي، دعني أغري دعني وطاها والمقام وحجرة، دعني فقد ملك النبي كياني. أقول له إيه؟ طب ما الزمن هيجري كده كده ماشي، ما بيستناش حد، ده زي القطر. طب هنعمل إيه؟ يبقى ما فيش حل غير إنه يقف الزمن. طب سيدنا النبي طلع إلى الحضرة الإلهية أو دنا من الحضرة الإلهية. الحضرة الإلهية على فكرة لا بالطلوع ولا بالنزول، بالدنو. ما قالش ربنا ثم دنا فتعلى، قالش ثم دنا فتدلى، عشان نعرف إن الطلوع نزول. كل ما تدفن نفسك أرضا أرضا تعلو سماء إيه؟ زي كوريك العربية، قلت لك قبل كده كل ما تجيبه لتحت يرفع العربية لفوق، مش كده؟ يبقى إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذه المعية المباركة أراد أن يبقى فيها بلا إيه؟ بلا فرق، عايز يفضل في حضرة الجمع بلا فرق، عايز يفضل في أنس المشاهدة بلا حجاب. يا محمد أنت معراج الوجود إلى حضرة الودود، وأنت رحمة الودود إلى كل كائن موجود. الإنسان بعد ما يغيب عن هذا الوجود يبقى فنى، لما يرجع بالودود للوجود يبقى بقى، لما يجمع بينهم يبقى الفناء مع البقاء والبقاء مع الفنى. سيدنا النبي كان بيبقى في المشاهدة دي وهو ماشي في السوق. بالله عليك، ده انت ده الواحد مننا لما بيسمع واحد مثلا بيقرا قران وصوته حلو ويجي اللي بعده صوته وحش ويقول يا اخي ما تقعد وتسكت، انت بتقرا ليه؟ كنت سبتنا عايشين في اللي احنا فيه. لا طبعا مش صوت واحد حلو ولا شكل واحد حلو، ان الحبيب قد طالع الوحي مجاهره مكاشفه لدن، لا في جبريل بقى في النص ولا في ميكائيل ولا سرافيل ولا حد بيكتب ولا حد بيقرا، مين يقول ايه؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا الكلام ذاتي والشهود ذاتي والقرب ذاتي والأنس ذاتي، ما فيش وسايط. بعد الإنسان ما يوصل للمقام العالي ده بيبقى عازز عليه جدا يرجع لعالم الأغيار، لعالم الكدر، وده بيحصل دائما لأهل الذكر. أم ربنا سبحانه وتعالى قال لحضرة النبي واصبر، يبقى أنت تسمعها تصبر من بعد لغو، إنما هو يصبر من بعد حضور، أنت تصبر من بعد حجاب وهو يصبر على شهود ونور، أنت لك صبر أنت فهو صبر ليشرف مقامات الصبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبره كان من بعد حضور، وكان صلى الله عليه وسلم لم يكن من حجاب ولكن كان من شدة النور. فقال الله له واصبر إيه؟ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.